حدد حدد سؤالك. وضح سؤالك. شيخ بالنسبة للصلاة، هل تأخير سريع أم تقديم؟ مخير، المسافر مخير. ايه؟ إن شاء جمع جمع تقديم، وإن شاء جمع جمع تأخير. زين. أي نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. عليكم السلام.